إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر فيه عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حسن تصنيفه أيضا أنه يذكر هذا الباب بعد الباب السابق، والباب السابق يبلغ العلم الشاهد الغائب، وهذا البلاغ يحتاج إلى صدق مبلغه، فجاء بهذا الباب ليحذر من يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب عليه، بل عليه أن يتحرى وأن يتثبت وأن يكون صادقا ثقة فيما أمينا فيما ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على رسول الله ليس ككذب على أحد من الناس، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم شريعة الله، نعلم أو نتعلم منه الحلال والحرام، وندين الله عز وجل بما يخبرنا به وبما يأمرنا به وبما ينهانا عنه. فالذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع في دين الله، لأنه إذا قال أن الرسول قال هذا الكلام معناه كأنه يقول لنا أن هذا الشيء حلال أو أن هذا الشيء حرام أو أن هذا الشيء يجب الإيمان به. فإذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام، إذن هو أوجب على الأمة ما لم يجبه الله عز وجل، أو قد حرم عليها ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى وغير ذلك. فجاءت الأحاديث بهذا الوعيد، ولذلك يأتي بهذا الباب ويذكر فيه أولا هذا الحديث العام: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. وطبعا يظهر الاسم من هذا الوعيد، يظهر هذا الاسم من بخل يقول باب اسم من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الاسم؟ ما هو الذم؟ لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو لم تأتي الأحاديث بمثل هذا الاسم، لكن يفهم أنه اسم عظيم، لأن صاحبه متوعد بإيه؟ ودخول النار. فهذا يدل على أن كذبه اسم وأنه من أعظم الاسم. وفي قول عليه السلام: من كذب علي، يقول اهل العلم ان كلمة علي لا مفهوم لها او في الغالب او نحو ذلك، لان هناك ظهرت فرقة تسمى فرقة الكرامية، وهذه الفرقة كانت تستبيح الكذب في الاحاديث، وبعض المنتسبين للزهد كانوا يستبيحون ان يكذبوا ويقول لك احاديث كذب، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مثل من قرأ سورة كذا فله ثواب كذا، ومن فعل كذا فله ثواب، يرغب الايه، يرغب الناس في الاعمال الصالحة ويحثهم على فعل الاعمال الصالحة بهذه الاحاديث المكذوبة، وهو يعلم انها كذب، بل يدين الله عز وجل بالكذب، يعني هو بيعمل كده كأنه يقول انا سأخذ ثوابا بهذا الكذب. ولما نوقش او يناقش هؤلاء فيقولون نحن لم نكذب عليه انما كذبنا له، انه حيث يقول من كذب علي ولكننا نكذب له، فنقول ان هذا قوله علي بالمعنى الاعم، اي ينسب له صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله بأي صورة كانت. ولذلك حتى الرواية الثانية من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. طب من قال عليه ما لم يفعل، الحديث يقول ايه، من قال علي ما لم أقل، لو أن رجلا قال النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا والنبي لم يفعله، هل يدخل هذا في الكذب ولا يدخل في الكذب؟ يدخل في الكذب، ما يجيش يقول ايه ده انا ما قلتش قال رسول الله، لان الرسول قال ما لم اقل، لان مقصود النبي عليه الصلاه والسلام من الاحاديث الا ينسب لدين الله عز وجل شيئا من غير طريق الوحي القران والسنه، فسواء قصد المتكلم ان يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام او ادعى انه يكذب له فان المعنى واحد، لان هذا ادخال في الدين شيئا لم يقله النبي عليه السلام ولم يدعو اليه ولم يشرعه الله عز وجل لا في كتابه ولا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. اذن هذا الادعاء انما هو تلبيس من الشيطان على امثال هؤلاء. يقول هنا باب اثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في الاحاديث التي في الباب تصريح بالاثم، انما هو مستفاد من الوعيد بالنار على ذلك لانه لازم، لا تكذبوا علي عام في كل كذب، مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه لا تنسبوا الكذب الي، ولا مفهوم لقوله علي لانه لا يتصور ان يكذب له لناهي عن مطلق الكذب. وقد اغتر قوم من الجهله فوضعوا، يعني اختلقوا كذبا احاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا نحن لم نكذب عليه بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، لا يقصدون انهم انما يكذبون له لا عليه، ونظروا ان تقويله صلى الله عليه وسلم ما لم يقول يقتضي الكذب على الله تعالى، لأنه إطلاق حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو الندب، وكان مقابله وكذا مقابله والحرام والمكروه. ولو اعتد بمن خالف ذلك من فرقة الكرامية حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة، واحتجوا بأن الكذب له لا عليه، وهو جهل باللغة العربية، وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت، وهي ما خرج البزار من حديث المسعود من كذب علي ليضل به الناس، وقد اختلف في وصفه وارساله، ورجح الدارقطني والحاكم ارساله، واخرجه الدارمي من حديث يعلى بن مره بسند ضعيف. دي طبعا ايه شبهه ثانيه، انهم اورادوا روايه من كذب علي ليضل الناس فليتبع من خالف النار، قالوا طب احنا لم نكذب عليه للاضلال، انما احنا بنكذب للايه؟ بنكذب للايه؟ للهدايه، بنكذب للهداية. فأول حاجة كما سمعنا كلام الحافظ الكلام في صحة الايه الحديث ما يقول ان الاختلاف في وصله وارساله والراجح طبعه وعلى ثبوت صحته يعني ثبت رواية فيها من كتب عليه ليضل الناس. فليس المقصود ان هنا للتعليل ولكن المقصود ان مآل الامر الاضلال ان من كذب على النبي عليه السلام فان مآل امره سيكون للاضلال. وذات قوله تعالى فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس نفس المعنى. فهل نقول ان نكذب على الله كمان بنية هداية الناس؟ لا. لكن من اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس اي ان من كذب على الله عاقبة هذا الكذب الاضلال وبداية الكذب وهذا في حد ذاته اضلال. فهذا المقصود بها مآل الامر او البيان. فمهم الايه البيان اي ان من كذب على الناس في القرآن والسنة فان هذا سيكون مآله الايه الاضلال. وليس المقصود هنا التعليل ولكن المقصود مآل الامر او العاقبة عاقبة الامر الاضلال. وفي هذا يعني امثلة كثيرة او هو من تخصيص بعض افراد العموم بالذكر فلا مفهوم له كقوله تعالى ولا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. فهل لو اكل الربا غير مضاعف يبقى جائز؟ نقول لا. مثلا هذا احدى افراد العموم احدى افراد العموم وذكر احد افراد العام لا يخصص يعني اكل الربا حرام وربنا ذكر نوع من انواعه في هذه الآية. لكن هل معنى ذلك الانواع الاخرى اصبحت حلال؟ لا بل هذا نوع من الانواع المحرمة والانواع الاخرى محرمة وقد يكون ذكر هذا لشيء لسبب ما لتأكيد معنى او نحو ذلك. وكذلك قوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق اي من فقر. فهل اذا واحد غني ثري جدا قتل ابنه يبقى ده جائز؟ لا لان هنا البيان ليس المقصود ان تخصيص القتل في هذا هو الحرام لكن هذا تخصيص احد افراد العام لان القتل كله حرام قتل المتعمد حرام كله. فقوله ذكر احد افراد العام لا يخصص العموم. فالله عز وجل قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وهكذا. فاذا قال من كذب عليه يضل الناس فان الكذب كله حرام وذكر احد افراد هذا الكذب الاضلال فليس معنى ذلك انه لو قصد الهداية يكون حلالا فكله حرام وهذه احدى انواعه وهكذا. يبقى ايه الرد على هذه الشبهة من ناحيتين. الناحية الاولى الحديث او من ثلاث نواحي. الناحية الاولى ان الحديث ايه مختلف في ارساله ووصله والحافظ يرجح ضعف. الناحية الثانية على افتراض ايه صحة الحديث فنقول اللام هنا ليست لام التعليل ولكن عاقبة. الامر الثالث او يقال ان هنا ليس للتخصيص ولكن يعني ذكر الخصوص لا يقيد العموم ذكر الخاص لا يقيد العام او ذكر افراد العام لا يخرج العام عن عمومه. قوله فليلد الناس من كذب علي متعمدا فليلد الناس فليلد النار يعني يأمره أن يلد النار. وقال هذا هو أمر أن يذهب إلى النار كل من كذب يأخذ بنفسه ويدخل النار. ولا المقصود هنا الخبر المقصود به الخبر يعني هنا الأمر قصر به الخبر أي من فعل ذلك فحكمه أنه إيه سيلج النار أن الله عز وجل يدخله النار. فهذا الأمر المقصود به الخبر ويؤيد ذلك قوله في صحيح مسلم او رواية صحيح مسلم من يكذب علي يلج النار. فهنا بين الخبر فيها واضح، من يكذب عليه يلزم النار، وليس امرا كروايه هذا الحديث من كذب عليه فليلزم النار، فهذا الامر المقصود به الخبر كما ايده ذلك. هذا هو الحديث الاول في هذا الباب. المفروض ان الانسان يتثبت، لكن هو درجات الكذب يختلف مختلفه، يعني في من يتعمد الكذب وفي من يظن ان الحديث صحيح، فطبعا هذا يختلف. لكن من روى حديثا يرى انه كذب فهو احد الكذابين، يعني اذا علم ان هذا الحديث كذب ورواه عن النبي عليه الصلاه والسلام دون ان يبين هو كمان كذاب. ما يجيش واحد يقول لك انا اختلق الكذب، ما يقولش ايه انا لم اختلق كذب عن النبي عليه الصلاه والسلام، يعني المفروض يقول من كذب علي، لكن ده بيروي كذب، يعني عايز ايه يفرق بين من اختلق الكذب ومن روى الكذب. فهو يقول انا لم اختلق الكذب اذا لا ادخل تحت هذا الحديث، نقول له لا، يعني الحديث الثاني من روى حديثا يرى انه كذب فهو احد الايه الكذابين. ها؟ لا، من حدث عني بحديثا كذبا فهو احد الايه، او يرى انه كذب فهو احد الكذابين. لكن قد يعفى عن الجاهل يظن صحة الحديث فيرويه، فممكن بهذا يكون معفو عنه حتى يتبين له، فان تبين له ثم ذكره فيذكر في هذا الايه في هذا الوعيد والعياذ بالله. عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال: قلت للزبير رضي الله عنه: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا يسأل أباه الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد العشر المبشرين بالجنه. يقول له: يعني انا لم اسمعك تحدث كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعلل الزبير بن عوام سبب ذلك بعدما يقدم مقدمه، فيقول: اما اني لم افارق، يعني عندي احاديث كثير سمعها من النبي عليه الصلاه والسلام، ولكني سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وكان عبد الزبير رضي الله تعالى عنه يرى انه لا يجوز ان يروي الحديث فيخطئ فيه، يعني هو سمع الحديث، لان هنا الحديث هو مش معقول عبد الزبير هيختلق احاديث، هذه واضحه مش عايزه كلام. هم اللي هو خايف من ايه؟ انه لما ينقل الاحاديث اللي هو لم يفارق النبي عليه السلام فيها وسمع حديث النبي عليه السلام كثيره، ان يخطئ في نقل الاحاديث. فلا، هم بعض الصحابه كان يرى انه لازم يجيبها، يعني يقول الحديث بالنص، لا يقدم كلمة ولا يؤخر حرفا. وهذه طبعا هي مسألة خلاف، هل يجب رواية الحديث باللفظ كما سمعه، ولا يجوز الرواية بالايه؟ بالمعنى. فهناك من اهل العلم من يرى انه لابد ان يروي الحديث باللفظ ويتشدد في ذلك، وكان من الصحابة من يرى ذلك كالزبير وابو بكر الصديق، وبعض المحدثين ايضا يرى ذلك، حتى ان بعضهم كان يتشدد في الفاء والواو، كان يتشدد في الفاء والواو، يعني فقال ولا وقال، كان يتشدد حتى في ايه، في هذه التي يعني ما فيهاش اي تغيير في المعنى، ولذلك قلت الروايه عنهم، كانوا لا ينقلون الى حديث. ومنهم او القول الثاني انه يرى رواية الحديث بالمعنى، بشرط ان اللي يروي الحديث يكون عالما باللغة وفقيها، يعني يكون عنده علم بما يحيل به الايه المعاني. فاذا غاب الحديث بالمعنى لا يجيبش كلمة مكان ايه كلمة، ولا شك ان طبعا كلما حافظ على اللفظ النبوي كان ذلك ايه اولى. لكن اذا احتاج ان يروي الحديث بالمعنى بشرط ان يكون عالما باللغة وبما يحب المعاني ويكون فقيه فاهم معنى الحديث. ما يقولش الحديث كده يفهمه غلط ويحل معاني غلط. ومنهم من رأى جواز ذلك إلا في الأحاديث التي نتعبد بها التوقيفية فلازم نقولها خاصة في العبادة باللفظ وتدل على ذلك أيضا بحديث الزبير نفسه هذا من نبي السلام حديث البراء عفوا حديث البراء لما النبي عليه السلام علمه دعاء عند النوم اللهم وجهت وجهي اليك واسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت فهو قال ورسولك الذي ارسلت فقال له لا وبنبيك الذي ارسلت فقالوا اذا الالفاظ الوارده نتعبد بها يبقى تكون هذه الالفاظ ايه توقيفيه ها يبقى ديت تكون بالايه باللفظ واما غيرها مما يبين فيها حكم او نهي او نحو ذلك او امر او نهي فهذا يجوز ان تروى بالمعنى بشرط ان يكون الشروط اللي احنا قلناها ان يكون عالم فقيه عالم باللغه بما يحل به المعنى. ولعل الراي الثالث هذا هو يعني اقرب الاقوال لان طبعا هو رواية الحديث باللفظ هذه طبعا ليس اجماع وقال به قله من العلماء لكن هو المعنى اللي عليه اكثر اهل العلم. قوله لم افارقه اما اني لم افارقه هذا خرج مخرج الغالب ايضا مش لم افارقه يعني جنبي ليل ونهار لا ولكن يعني يقصد بينا كثير الملازمه له والا فقد ثبت ان الزبير كان من الذين هاجروا الى الحبشه كما قال الحافظ هنا وكذا لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال هجرته الى المدينه وانما اورد هذا الكلام على سبيل التوجيه للسؤال لان لازم الملازمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم السماع كان عايز يقول انا كنت كثير الملازمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزم من ذلك انه ايه انه سمع احاديث كثيره يعني هي بينفع عن نفسه انه يجهل احاديث عن النبي عليه السلام بل انه كان كثير الملازمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانه سمع احاديث كثيره من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فما الذي منعه من التحديث فيقول السبب في ذلك ولكني سمعت يقول ايه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وقد اخرجه عبد الله بن الزبير بن بكار في كتاب النسب من وجه اخر عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن الزبير قال عناني ذلك يعني ابن الزبير اهتم بالموضوع وانشغل ازاي ابوه ما بيغيش احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم كبقيه فغيره يعني قله روايه الزبير فسالته اي عن ذلك فقال يا بني كان بينه وبينه من القرابه ما تعلم يعني مش مسألة لم أفارقه بس بيبين بقى في هذه الرواية شدة الملاصقة والملازمة والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أنه يعني عنده من الأحاديث الكثير فقال له بقى أنت تعلم بيني وبينه من القرابة والرحم ما علم عمته أمي هي صفية عمة النبي عليه السلام هي أم الزبير وزوجته خديجة عمتي يعني ايه بقى في قرب من ناحيتين زوجة النبي عليه السلام هي عمة الزبير وعمة النبي عليه السلام هي أم الزبير وأمه آمنة بنت وهب وجدتي هالة بنت وهب يعني في نسب من ناحية الايه الأم بنت وهيب ابني عبد مناف بن زهر انا وعندي امك يعني اسماء بنت ابي بكر الصديق اخت ايه عائشه زوج النبي عليه السلام وعندي امك يعني اسماء بنت ابي بكر واختها عائشه عندهم اللي هو زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن سمعته يقول وذكر الايه الحديث. فظهر كل هذا ما يستدعي قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدعي او يلزم من هذا القرب كثرة الايه السماع من، لان طبعا معلوم القرابة والرحم ادعى ان الناس تتقابل اكثر، فهذا يعني مع شرف الصحبة وانه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه من العشر المبشرين من الجنة، كل دي اسباب تجعل انه كان قريبا جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي منعه من التحديث هو قوله عليه السلام: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قوله من كذب علي، تمسك الزبير بهذا الحديث على ما جاء اليه من الاختيار قلة التحديث دليل الاصح في ان الكذب هو الاخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه سواء كان عمدا او خطا. والمخطئ وان كان ليس عليه اثم بالاجماع، لكن الزبير خشي من الاخطار ان يقع في الخطا وهو لا يشعر، لانه وان لم ياثم بالخطا لكن قد ياثم بالاخطار. يعني الانسان غلط في كلمه، غلط في حاجه، ممكن يعفى عنه، لكن اذا كان كثير الخطا فطبعا الامور تكثر. طب ما تضبط نفسك. فهو خشي ان يقع منه الخطا اولا، وان امن عدم وقوع الاثم عليه في هذا فانه يخشى من كثره التحديث كثره الايه الخطا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثقة اذا حدث بالخطا فحمل عنه وهو لا يشعر انه خطا فانه يعمل به على الدوام. دي الطمع، يعني هو انسان ثقة ويحمل عنه حديث خطا، الناس تاخذه على انه ايه، على انه ثقة. لذلك العلماء كانوا مدققين جدا، علماء الحديث لما حطوا لنا قواعد في علوم الحديث انهم كانهم ينقصون ينقون الاحاديث بالكلم، يقول لك دي شاذة، طلع لك كلمة من وسط الحديث ويقول لك الزيادة دي شاذة. هذا لا يقولها الا رجل خبير جهبير يعني مجرب له باع في الحديث، ويقدر يعني ينظر في الحديث ويجمع الروايات ويجمع الطرق. ولذلك يعني هذه الامور بيان العلل يعني لم يحظى بهذه الا القله من العلماء ليتكلم في العلل كالامام البخاري وعلي بن المديني والامام احمد والامام مسلم والدارقطني له كتاب العلل ياتي به بالعجب العجاب. وكان هذا من املائي، يعني ما عادش وجمع وكده، حافظين العلوم حفظ، يعني كتاب العلل املاء من الحافظ الدارقطني، والان طلع اظن 13 مجلد. فهذا يدل على ان يعني دول يعني خاضوا بحار ودخلوا في غمار هذه البحار واخرجوا درب، استطيعوا ان هم ينكشوا وينقوا ويقول لك دي الكلمه ديت لا ده انفرد بها فلان والحديث رواه فلان وفلان وفلان وفلان وانفرد بها لانه ثقه، لكنه ايه؟ الثقات خالف الثقات. فهذه اللفظه شاذه. ليه العلماء بيقولوا ان هذا هو ده الخطا اللي قد يتحمل عنه يحمل عن الثقه اذا لم يفطن الناس العلماء لمثل هذه الكلمات الشاذه، اصبح هذا دين واصبح يعمل به. ولذلك العلماء كانوا يخشوا من هذا الزلل ومن هذا الايه؟ من هذا الخطا. نقول والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل عنه ولا يشعر أنه خطأ فإنه يعمل به على الدوام بالوثوق به بنقله، فيكون سرا بالعمل بما لم يقله الشارع. فمن خشي من إخفاء الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإخفاء. فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة عن الإخفاء من التحذير. وأما من أكثر منهم فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت، أو طرت أعمارهم تحتيج إلى ما عندهم فسئلوا فلم يمكنهم الاستثناء. يعني قد يقول قائل طيب يعني هو الزبير وغيره من الصحابة اللي كانوا خايفين يتكلموا في الأحاديث يحسن يغلط، يعني التصرف ده تصرف صحيح ولا تصرف صحيح؟ هتقول طيب يبقى الصحابة التانيين اللي اتكلموا كتير طب غلطانين، ما هي كده يا كده، لان في صحابة روى عنهم احاديث كثير زي انس بن مالك وزي ابو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وابو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله سيدة عائشة رضي الله تعالى عنهم، فدول يعني من المحسنين في الحديث. يبقى دول غلطانين؟ نقول لك لا برضك مش غلطانين. هم اللي اشمعنى دول تكلموا مع ان انت بتقول دلوقتي ان الصحابه دول كانوا يخشون من الوقوع في الخطا فمنعوا الكلام بالاحاديث. نقول الجواب على ذلك محمول على ان الاخرين كانوا واثقين، يعني تثبت من الحديث وقاله، يبقى ما فيش خلاف، هذا كان خايف فلم يقل، وهذا تثبت فقال، والا فالزبير روى حديث. لماذا روى حديث؟ اهو حديث متثبت فيها، يعني هل الزبير لم يتكلم؟ ما هو روى لنا حديث هنا اهو، كان كذب علي متعمدا فيتبوع مقعده من النار، ده حديث، اذا قال الزبير وغيرها من الاحاديث، يبقى الاحاديث التي تثبت فيها قالها، والاخرين تثبتوا في الاحاديث وان كثرت تثبتوا فيها. هذه واحده. ثانيا ان هؤلاء الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا في بادئ الامر ايضا لا يتكلمون كثيرا، وقد مر بنا لو تذكرون حديث عبد الله بن عمر لما صحبه مجاهد وقال صحبته الى المدينه فلم اسمعه يتكلم الا حديثا او حديثين. شوف بقى ماشي معاه مسافه من مكه للمدينه، يعني مسافه تاخد لها 3 أو 4 أيام في الاسفار القديمه، وما يذكرلوش في الفتره الزمنيه دي كلها الا حديث او حديثين. ومع ذلك الاحاديث عبد الله بن عمر من المكثرين، فازاي بقى عبد الله بن عمر ما كانش بيتكلم مع ان الاحاديث اللي روت عنه، يعني نفس المشكله جايه في شخص واحد اهي، هو ما كانش بيتكلم كتير، ما كانش يروي احاديث كثيره، ولكن الاحاديث اللي روت عنه كثيره، نقول له كان في بادئ الامر لا يتكلم، لانهم كانوا يود كل منهم لو ان غيره كفاه مؤنه الايه؟ التحذير، ويكفيه مؤنه الفتوى، خمس حد يتكلم الا ما يضطر الى الكلام. فلما طالت اعمارهم، لان عبد الله بن عمر كان من صغار الصحابه، النبي عليه الصلاه والسلام مات وعنده 20 سنة و21 سنة، يعني الصحابه انتقلوا في البلاد بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام، وفي من الصحابه من طال عمره، وفي من الصحابه من نزل في بلاد يعني ليس فيهم صحابه كثيره، فالناس ابتدوا يسالوهم وما فيش من يسد، فوجدوا ان من الفرض عين عليه انه لازم يتكلم، انه لازم يبص الحديث، لانه لا يقدم العلم الذي عنده، فمن هنا احتج اليهم فذكروا الاحاديث فكثرت الاحاديث عنهم، خاصه وان هؤلاء الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانت ابن مالك وقد صرح بذلك انهم كانوا يرون جواز رواه الحديث بالايه؟ بالمعنى. لما اجتمع عندهم التثبت احتياج اليهم مع طول اعمارهم وكثره السؤال اليهم، بعضهم ايضا كان ممن يرى جواز رواه الحديث ايه؟ بالمعنى. فمن هنا كثرت الاحاديث عنهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. قوله فليتبوأ مقعده من النار. تبوأ يعني ياخذ مكان، يتخذ لنفسه منزلا. قال تبوأ الرجل المكان اذا اتخذه سكنا، وهذا ايضا امر، ولكنه بمعنى الايه؟ الخبر، او بمعنى التهديد، يعني في تهديد انه يفعل كده يكون مصيره النار، والاولى ان يحمل على انه بمعنى الخبر، اي انه سيكون مصيره الى النار وليس تهديدا فقط، لكن سيكون حكمه هكذا. قال الطيب في اشاره الى معنى القصد في الذنب وجزائه، اي كما انه قصد في الكذب التعمد فليقصد بجزائه التبوؤ، اي ملازمه المكان في النار والعياذ بالله. طبعا الإمام البخاري ذكر الحديث الأول حديث عام اللي هو من كذب علي لا تكذبوا علي، نهي عن بين، نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكذب. ثم الحديث الثاني بين فيه عقوبة الكاذب، وفهم منه انه الانسان يرعى الوقوع في الكذب او يخشى الوقوع في الكذب حتى لو كان على سبيل الخطأ، حتى لو كان على سبيل الخطأ، يعني اللي بيروي ياخد باله، وان كان زي ما قلنا الخطأ ممكن يكون معفو عنه لكن الاخطار منه قد يحمله ذنبا. فالامام البخاري يعني احسن الترتيب، فذكر النهي العام ثم ذكر مما يخشى من وقوع المحدث نفسه في الكذب سواء كان متعمدا او مخطئا، ثم جاء بعد ذلك الحديث الثالث عن انس رضي الله تعالى عنه قال: انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وهو في نفس المعنى في الحديث السابق: انه لا يمنعني ان احدثكم، اي ان انس بن مالك يقول للناس هذا الكلام. واحنا لسه قايلين من شويه انس بن مالك كان ايه؟ من المقتلين، يعني له احاديث كثيره. فهو الجواب اللي احنا قلناه، ان انس بن مالك صرح كما يقول الحافظ في رواية الخطيب البغدادي، صرح بجواز الروايه بالمعنى. امال ازاي هو قال لم احدثكم حديثا كثيرا؟ يمنعني، انا ممنوع من ان احدثكم، مش قادر احدثكم حديث كثير. وفي الوقت نفسه احدث الاحاديث كثيرا، بهذا نقول ايه؟ انه حدث بالاحاديث التي وثق فيها. ولا يمنع ان يكون عنده احاديث اكثر لم يثق لم يتكلم فيها. او حاجه ثانيه انه كان لا يتكلم في بادئ الامر خشيه الزلل، ولكنه لما احتج الى علمه اضطر الى الكلام، اضطر الى الكلام مع تثبته ووثوقه مما يقول. وانه امر ثالث، وانه رضي الله تعالى عنه كان ممن يرى جواز التحديث بالمعنى. الحديث اللي بعده عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. قلنا ذكر القول لانه الاكثر، لان اكثر الاحاديث قوليه، ولكن هل يعني ذلك انه قال عليه ما لم يفعله؟ هل يجوز؟ قلنا لا يجوز، هذا ايضا كذب. سواء نقل او كذب على النبي عليه الصلاه والسلام انه قال كذا، او كذب على النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل كذا، فكلاهما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما يدخل تحت هذا الوعيد. قال: وقد تمسك بظاهر هذا القول من منع رواه المعنى، واجاب المجيزون عنه بان المراد الناهي عن الاتيان بلفظ يوجب تغيير الحكم. يعني طبعا يظهر الحديث: من يقل علي ما لم اقل، ده ظاهره كده انه لازم يقول اللفظ. فلو جاب لفظ ثاني وهو بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجيب لفظ ثاني غير اللي قاله النبي عليه السلام، يبقى كانه قال ما لم يقل، ظاهر الكلام كده. فده اللي جعل بعض العلماء يقولون لازم اللفظ اللي قاله. لكن الذين اجازوا الرواية بالمعنى قال المقصود هنا باللفظ اللفظ الذي يغير المعنى. فانه قال النبي عليه الصلاه والسلام قال كذا، يعني اراد المعنى الفلاني. ولا شك طبعا كما قلنا في بدايه الكلام ان المحافظه على لفظ النووي هو اولى ان يقول قول النبي عليه الصلاه والسلام. لكن اذا احال الكلام بالفاظ اخرى ولم يغير المعنى، وكان فقيها وكان ممن لهم دراية باللغة ويستطيع أن يحيل المعنى، فإن هذا لا بأس به، لأنه حملوا قول عليه السلام ما لم أقل، أي ما لم يكون المعنى أو المراد من كلام هذا الكلام، فقال كلاما ليس هو مراد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء بلفظ يوجب تغيير الحكم. وانتهى الامام البخاري في ترتيبه الى ان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في اليقظة فقط، بل لو كذب عليه في المنام. يعني لو واحد جاء انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كذبا فان هذا لا يحرم ايضا، او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا في المنام، او انه امرني بكذا ونهى عن كذا، فهذا كله ايضا يحرم، فان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز مطلقا. الامام البخاري برضك كتب الموضوع او جاء بالحديث التي تحرم الكذب على النبي عليه السلام يقظة ومناما، فجاء بالحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. الكنية اللي هي ايه؟ اللي تبدأ بايه؟ باب او ام، يعني ابو فلان او ام فلان دي الكنية، وكنية النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ابو القاسم. وطبعا هذا تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، هذا فيه كلام من اهل العلم، هل النهي عن مجموع الامرين يعني لا تسمي احدا محمدا وتكنيه لابي القاسم، فيبقى النهي عن الاثنين، تسميه محمد وتكنيه ابو القاسم بخلافه النبي صلى الله عليه وسلم دي كله. فبعض العلماء هذا هو بعض العلماء قال النهي عن الاثنين مجتمعين، لكن ان سميته محمدا او لم تسميه محمدا وكنيته ابا القاسم فايه؟ فقال هذا جاء، هذا ايه؟ قول ثاني، يعني اما ان تسميه محمدا، فان سميته محمدا فلا تقنيه ابا القاسم، واذا كان اسمه ليس بمحمد فكنيته بابي القاسم قال هذا جاء، يعني هنا ايه؟ ما اجتمعش الاثنين. والقول الثالث نهى ان يكنى بابي القاسم مطلقا، قالوا يدل على ذلك ان رجلا قال يا ابا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لم اعنك، يعني كان ينادي على رجل اخر يقال ايه؟ يقال له ابو القاسم، فقال لم اعنك، فقال عليه السلام تسموا باسمي ولا تكتموا بكنيتي، فقالوا النهي مطلقا عن قوله ابو القاسم. طبعا هو القول الاولاني لا خلاف فيه، سميه محمد وسميه ابو القاسم هذا لا خلاف، والقول الثاني والثالث يعني ممكن يكون محل نزاع بين العلماء. والاولى طبعا ان احنا لا نجمع الايه؟ القولين، او لا نكنيه بابي القاسم. قال: ومن رآني في المنام فقد رآني، فان الشيطان لا يتمثل في صورتي. ومن رآني في المنام فقد رآني. هذه طبعا ايه؟ محتاجه لوقفه، لان كثير من الناس ربما يرى رؤيا ويقول لك رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رآني، وقد يكون رآه وقد يكون لم يره. فالشيطان قال لا يتمثل بصورتي، يبقى الشيطان لا يتمثل بصورة النبي عليه الصلاة والسلام، لقد قد يتمثل بصورة أخرى ويوهم الرأي لأنه رسول الله. عشان كده العلماء يقولون ان من رأى النبي عليه الصلاة والسلام على صورته ووصفه الوارد في السنة في الاحاديث يبقى هو ده اللي شاف النبي عليه الصلاة والسلام. يعني اذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا حليق اللحية ويقول لك شفت واحد ما شاء الله منور وابيض فابيض والدنيا منورة حواليه ورأيته حالق لحيته، هل هذه صورة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذه صورة هل النبي عليه الصلاة والسلام حليق اللحية؟ لا، ماذا لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا رأى مثلا واحدة شافت النبي عليه الصلاة والسلام قالت رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يبايعني وصافحني. طب وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه إيه؟ لم يصافح الإيه؟ امرأة. وكان يبايع النساء بالكلام من غير مصافحة. يبقى إذا صافح امرأة يبقى هل هذه صورة النبي عليه السلام؟ لا. يبقى لازم نعرف صورة النبي عليه السلام في السنة. مثلا مرفوع القامة، شعره ليس بالقطط وليس بالصفت، وأنه صلى الله عليه وسلم أبيض مشرم بحمرة، عليه الصلاة والسلام أقنى الجبهة، أقنى الأنف أجل الجبهة، هذه كلها إيه؟ صفات النبي عليه السلام. فلو شفنا لو شافوا بهذه الصفات النبي عليه الصلاة والسلام مات ولحيته سوداء وليس فيها الا شعرات بيضاء, شمطات كما يقول انس انك انت ان اردوها لعيرتها. فين الشمطات دي؟ في الغنفقة, الغنفقة اللي هي للشعر اللي تحت الاشتفى السفلى, وبعض الشعرات عند العارضين قليل. يعني نقدر نقول لو شاف النبي اسلام لحيته بيضاء, لا مش هي لصوت النبي اسلام. يبقى نشوفه بالصورة اللي وردت الاحاديث بها, ولكن الصورة الاخرى التي يتمثل بها الشيطان ويوهم الرأي انه رسول الله صلى الله عليه وسلم, يبقى هذه ايه؟ لا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يجيش انسان يكذب ويقول انه رأى النبي عليه السلام وهو لم يرى, لان هذا يكون كذب على النبي عليه السلام ايضا. ومن المعلوم ايضا او يعني مما يلحق بهذا انه لا يترتب على الرؤية حكم شرعي. يعني اذا حتى لو شاف النبي عليه الصلاة والسلام وقال له افعل كذا او لا تفعل كذا, امره بامر او نهى عنه, فان هذا لا يوجب حكما شرعيا سواء بالوجوب او بالندب او بالحرمة او بالكراهة, لان الرؤية لا يؤخذ منها احكام. وقد قال الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وده طبعا يسقط فيها كتير بقى بيولعوا في هذا الكلام, يقول لك ده انا شفت النبي وقال لي ايه انت كفايه عليك تصلي ثلاث صلوات بس مثلا, يعني لان انت وصلت اخلصت الطريق, لما توصل كمان هنشيل لك الباقي. ويقول لك وصل, كلمه وصل دي كلمه ليها مغزى. او انت بقيت من اهل الديوان. طبعا الناس اللي فاهمين اهل الديوان يحسبوا ديوان الملك ولا ديوان اهل الديوان, دي اسطوره بيعملوها, صورة بيعتقدون فيها ان الاقطاب وعلى رأسهم ست الديوان, سيدة الديوان, شوفان كده بيقولولها كده ست الديوان سيدة زينب. الديوان ده بيجتمعوا مش عارف غار حراء كل الاقطاب اللي في الدنيا والاولياء الاحياء منهم والاموات, وهم بقى يقرروا اليوم كده اجتماع في السنة يقرروا نظام الكون, مين يتولد ومين يموت ومين يرزق ومين ينهار اقتصاديا ومين يرتفع, دول اهل الديوان. ولو حصل بقى خلاف بينهم الدنيا بتتقلب, والكون ده سبب بقى الزلازل وسبب البراكين, يعلل كل حاجه بالايه؟ بالديوان ده, سبب الزلازل والبراكين وسبب الحروب وده كله ايه؟ الاولياء اختلفوا. فهي اساطير يعيش بها. فيقول لك بقى ايه ده انا شفت ربنا في المنام وقال لي يا فلان لقد افقدت عنك او احللت لك الحرام. فهذا طبعا الباطل اللي هم عاشوا فيه, لانهم عندهم الدين لا يخدم كتاب السنه, يعني مش مصادر اصليه ليه عندهم, انما الدين بالذوق, الذوق والرؤى. يقول لك من ذاق وجد ومن ذاق عرف, حدث القلب عن ربه. ثم ختم حديثه بقوله صلى الله عليه وسلم ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أورد هنا سؤال, ما هو الفرق بين الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام والكذب على غيره؟ طبعا هناك لا شك فرق عظيم كما قلنا في اول الكلام, وقد بين النبي عليه الصلاه والسلام ان هناك فرقا, فقال ان كذبا علي ليس ككذب على احدكم, لان الكذب على الناس لا يثبت حكما شرعيا يدين به الناس لرب العالمين, بخلاف الكذب على النبي عليه الصلاه والسلام فانه بذلك يوجب كما قلنا في اول الكلام حكما شرعيا. وهذا مما جعل بعض اهل العلم واشتهر ذلك عن الشيخ ابو محمد الجويني لانه كفر من كذب على النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا يعني جمهور المحدثين على عدم التكفير, لكن هذا لشده وغلظ الامر فإنه يقول بكفر من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا قد يقول قائل وما هو الفرق أيضا في الوعيد إذا كان هذا الكذاب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول يقول فليتبوأ مقعده من النار. طب ما هو الكذاب برضك داخل النار داخل النار. نقول لا يلزم من كونهما متوعد أو من كون كل واحد منهما متوعد بالنار أن تكون عقوبة هذا مثل عقوبة هذا، فإن النار أيضا بركات، وليس كل من في النار في منزلة واحدة في التعذيب والتنكيل به. ولا شك أن الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في أسوأ هؤلاء الكذابين بركة، وهذا ما يؤيده قول عليه السلام فليتبوأ، يعني يسكن في هذا المنزل من النار. حتى قال بعض العلماء أن هذا التبوأ يدل على الاستمرار، يتبوأ يعني يخش النار لا يخرج منها. ولقد طبعا كما تعلمون أن عقيدة أهل السنة الجماعة أن أهل المعاصي لا يخلدون في النار، لكن نريد أن نبين الأمر إن تعذيب من يقدم على النبي عليه السلام ليس في نفس الدرجة بمن يقدم على الناس، فلا شك أن هذا عذابه أشد وأنكى. الباب اللي بعده هو باب طويل، لكن سنقرأ منه حديثا واحدا حتى يحين وقت الصلاة وقت الصلاة. باب كتابة العلم، أيضا من هذه المسائل برضك هذا من تصنيف الإمام البخاري وحسن ترتيبه، يعني باب اللي هي تبليغ العلم. وبعدين خد بالك احذر في التبليغ الكذب. طب ايه اللي يأمنك انك انت من الامور اللي تؤمن على حفظ العلم؟ الكتاب. احنا قلنا قبل كده ايه اخذته مع الشيخ طارق طبعا اكيد في الضبط، انه الضبط قسمين، ضبط صدره ايه وضبط الكتاب. وطبعا كل قسم من القسمين له فوائد او له مميزات وله عيوب. فضبط الصدر انه يحفظ، ده مميزاته ايه؟ انه الحديث حاضر في اي وقت، يقول له هات الحديث اللي يستدل اللي يعرف هذا، قال رسول الله كذا، مش هيقعد يدور لسه، حديث حاضر. ثاني حاجة ان مفيش حد هيدخل له حاجة، حد يكتب ورقة ويحط له وسط الورق بتاعه، يعني ايه الخزانة مصونة محفوظة. لكن من عيوبه انه يمد موت صاحبه اذا مات العالم بعد الحديث اللي حفظها كلها، وانه قد ينسى مهما كان ضرب حفظه، ممكن برضك مع طول الوقت كلمة تتلخبط فيها، نسيان طارئ. المميزات اللي موجودة في ضبط الصدر هي عيوب في ضبط الكتاب، والعيوب هي ايه؟ مميزات ضبط الكتاب، حاول كتب الكتاب وراجعه وطمنيه وحطه في خزانة ومفيش حد يقرب الكتابه، ده ضبط الكتاب. فايدته ايه؟ فايدته ان لو مات العالم الحديث موجود، وجادة او اجادة او الى اخره ناخذ عمله. ثاني حاجه طول ما هم حافظ على الكتاب لما يجي يروي الحديث هو زي ما كتبه اول يوم، بعد 100 سنه هو نفس، مش كلمه تتغير صح؟ لان ما فيش هنا حدث النسيان. فدي مميزات. عيوبها ايه؟ عيوبها ان ممكن كتاب يضيع حياته، ممكن كما ابتلي بعض المحدثين بايه؟ بالوراق مثلا، يدخل له بعض الورق يقلد الخط ويكتب له حديث حياته في وسط الكتب، يبقى ايه؟ دخل احاديث على كل ضاعت الاحاديث كلها، مش ناخد منه احاديث، نقول ابتلي بوراقه فادخل في حديثه ما ليس منه فطرقت جميع احاديثه، يبقى دي ايه؟ اصبحت عيوب. لكن هو عموما الكتابه مهمه. وقد جاء حديث من كان يصح قيدوا العلم بالكتابه، والامام الخطيب البغدادي له في ذلك ايه؟ يعني كتاب في مساله تقييد العلم بالكتابه. فلذلك الامام البخاري يعني لمح اللمحه ديت بعد ما جاب احاديث من كذب عليه، قال لك طيب انت عشان برضك ايه؟ تثبت، لان الصحابه ما كانوش بيروا خلفها. طب تثبت الاحاديث ازاي؟ اكتب بقى، ثبت العلم بالايه؟ بالكتابه. فجاء باول حديث يدل على جواز الكتابه. طبعا كان في خلاف في بادئ الامر، بين المحدثين هل يجوز كتابة الحديث أم لا. فبعض المحدثين كان يرى عدم كتابة الحديث حتى لا يختلط بالقرآن، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز كتابة الحديث، واستدلوا على ذلك بأدلة من هذه الأحاديث التي نحن نذكرها الآن، ومنها حديث أبو هريرة يقول: ما أعلم أحد أحفظ حديث الرسول الله مني إلا ما كان عبد الله بن عون، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فهذا الحديث إنه حديث أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: ما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. هل عندكم كتاب؟ يعني السؤال هنا لعلي بن أبي طالب يعني يريد أن يقول له: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب من دون الناس؟ لأن بعض الشيعة قالوا إن آل البيت عندهم أشياء مش موجودة عند الناس، وإن النبي عليه الصلاة والسلام خصهم بحاجات مش موجودة عند الناس. فهذا الرجل أراد أن يزيل هذا الإشكال أو يتثبت من هذا الإشكال، فقال علي بن أبي طالب في بعض الروايات: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ في حاجة أنتم خصين بها؟ سؤال صريح. فقال علي بن أبي طالب: لا، إلا كتاب الله. ماشي، كتاب الله زينا أو فهما أعطيها رجل، ده تبقى زيادة في العلم. لما يقرأ الكتاب يستنبط أحاديث، يستنبط أحكام، يستنبط تشريعات، زي ما قلنا قبل كده من العلماء من يستنبط الأحاديث ومنهم من يروي الأحاديث فقط. فيبقى ده الفهم، ده منا من الله عز وجل، اداله فهم يفهم ويستنبط. أو ما في هذه الصحيفة، هي دي بس الزيادة اللي عندنا. وتجد أن هذه الصحيفة ليست عند علي بن أبي طالب فقط، لكن هو كتبها له في صحيفة، لكن كل الأحكام اللي فيها موجودة في أحاديث أخرى يرويها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ايه الاحاديث دي؟ طبعا هو ذكر لنا شاهد حاجات، وهناك امور اخرى ذكرت في مواضع اخرى. فقال منها: العقل. العقل اللي هي ايه؟ احكام الدية. قال: العقل يعني احكام الدية، من قتل الدية كذا وكذا من الابل، وسميت عقل لانهم كانوا طبعا الدية، دية المسلم كان 100 من الابل، سنة العقل أنهم كانوا يأخذون الإبل ويعقلونها عند دار أولياء المقتول، فسميت عقلا بهذا الإسلام لأنهم يعقلون الدية هنا. وهي طبعا إذا كان القاتل متعمد يبقى الدية من ماله هو، وإذا كان القتل خطأ يبقى الدية من العاقلة. والعاقلة الذي عليه أكثر أهل العلم أن العاقلة هم عصبة الرجل من أبيه، يعني أبوه وأخوه وعمه وأبناء عمه، القبيلة عصبة الرجل من أبيه وهو منهم. بعض العلماء قال ليس هو منهم، لكن الصحيح أنه منهم، لأنه هو أحق من ينصر نفسه. يعني دول ليه العصبة؟ قال أنهم ناصرون، هم دول أهل النصرة بتوعه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العاقلة ليست هم الورثة العصبة فقط، ولكن كل من ينتصر بهم ويختلف من حال إلى حال ومن وقت إلى وقت. فإن كان في وقت أو في بلد من ينصروه هم قبيلته أو عصبته، يبقى هم دول الإيه؟ العاقلة. كما مثلا في الأرياف والبلاد يعني واحد حصل حاجة العيلة كلها تجتمع عشان، يبقى دول العاقلة بتوعه. وإذا كان في زمن أو في بلد لا ينتصر بعاقلة بعصبته، إنما ناصروا أهل المحل اللي هو فيهم، فقال يكون أهل الديوان أو أهل بس مش الديوان بتاع السيدة زينب، ديوان تاني، أو أهل الجند. فكما يقول ابن تيمية: قد يكون الرجل يعيش في بلاد المشرق في الجند، يعني في الجيش مع أهل المشرق، ولا يعلم أهله في المغرب لا يعلمون عنه شيئا ولا يناصرون، فتكون عاقلته من الجند، يؤخذ من الايه، يعني زي ما تقول دلوقتي كده الايه، النقابات، النقابة او الدولة الموظفين اللي فيها، يبقى يؤخذ من اموالهم الدية، من ولكن ليس من اموالهم الخاصة ولكن من رواتبهم بحيث تسد هذه الدية. وهذا رأي آخر قال به بعض العلم ورجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ليس هذا المصطلح أتكلم عن العقل، أن هذا عليه أبواب ستأتي إن شاء الله تعالى، يعني نريد أن يسمعها. هنبدأ فيها بباب الجنايات في شبرا بداية من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. خلص الدرس ولا لا؟ قال العقل وفكاك الأسير، يعني الترغيب في فكاك الأسير، الترغيب في فكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. وهذا طبعا برضه فيها خلاف بين أهل العلم. الكافر اللي هو الكافر الحربي لا يقتل المسلم بالكافر الحربي، يعني المحارب للمسلمين، فإذا قتل المسلم محارب للمسلمين فإنه لا يقتل به. ولكن اختلفوا في الكافر الغير حربي كالذمي والمعاهد والمستأمن، فهل يقتل به المسلم إذا قتله؟ فبعض أهل العلم قال لا يقتل به ولكن يدفع له الدين. وذهب الحنفية إلى أنه يقتل به لعموم قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وسيأتي الآن الكلام، يعني هم قيدوا قول الله عز وجل يقتل المسلم بكافر يعني كافر حربي، وسيأتي الأفضل هذا الكلام في بيت. لكن المقصود من هنا قوله في الحديث أو ما في هذه الصحيفة، هذا هو المقصود من إيه؟ من ذكر هذا الباب، إنه النبي عليه السلام كتب لهم، وهذا يدل على جواز كتابة الحديث، ويدل على أن العلم يحفظ بالكتابة ويدون بالكتابة، وأنه لا بأس بذلك. ونقف عند هذا الحديث، لأن عندنا دلوقتي بعد كده حديث أبو هريرة في فتح مكة وقبة النبي عليه السلام في يوم أن فتحها. ثم فقال الرجل يعني أنه طلب من الناس أن يخطب له، فقال اكتبوا لأبي شاء، وكتب له الحديث. مش عارف السؤال هنا. ما حكم أن يسمي القاتل اسما وليس كنيا، وليجوز أن ينادى بهذا الاسم؟ نحن قلنا يعني الخلاف بين أهل العلم، عصاه لما نسميه اسم أبي القاسم كأنك كنيته، يعني سميته بالكنيا. ففي بعض الناس يسمون اسمه كني، كان سمى أبو بكر أو سمى أبو القاسم، وقلنا في خلاف. النبي عليه الصلاة والسلام قال تسموا باسمي ولا تقتلوا الخنا، فهذا لما تقول له يا أبو القاسم يا طيب تسميته بذلك لكنه خرج مخرج الكنية، فالله أعلم الأولى علم هذه التسمية، إلا إذا كان سمى وأمر إلى الله فإنه من العلماء أن يجيز. لكن نقول من ولد له مولود فإنه لا يسميه ولا يكنيه بأبي القاسم، يسميه محمد لكن لا يكنيه بأبي القاسم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله.